وتحض عليه وبطانة تأمر بالشر وتحض عليه والمعصوم فالمعصوم من عصمه الله فالمعصوم من عصمه الله أسأل الله السلامة والعافية فهمت. وكذلك فيه أيضا عمر الخطاب لما كان يوصي عماله بالحرص على تعاهد الرعية ونحو ذلك. هذا خلاص ما يتعلق بهذا الباب. أما الصورة التي يكون بها أنا فقط ذكرت المبدأ الخلاف بين الشورى عند الإسلام وبين مبدأ فهم العملية الانتخابية عند أهل الديمقراطية. فهمت يعني الفرق الجوهري بين العمليتين أن الشورى هي المقياس أو المعيار أو العيار في تحديد من يخلف على أهل الإسلام. هي الشورى مشورة. إذن في طريق آخر هي قضية الغلبة لكن تكلموا عند اختيار إما الشورى إما العهد. لأن بعضهم يقول ما في الإسلام ليس فيه صورة محددة في تعيين ولي الأمر. وبالتالي نرجع إلى اجتهادنا اليوم قال الناس رأوا أنه أفضل طريقة لتحديد ولاة الأمور هي العملية هذه. هذا خطأ ليس بصحيح. وبعضهم كتب حتى يستدل لها من النصوص وغفل عن معناها الفلسفي الذي قدمته نقضه ونقده لك. فهمت غفل ويستدل قل لا عبد الرحمن عوف كذا يكتب قصص مبتورة ولم يفهمها ونحو ذلك. طيب أكمل إن شاء الله تعالى تفضل. فسر أحمد بن حنبل ضعفها وثبت غيرها مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الخروج على السلطان وكرف الدماء وإن حرم الناس أعطياتهم. أخبرني عصمة بن عاصم قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا قراد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإن لم يستقيموا لكم فاحملوا سيوفكم على أعناقكم فأبيدوا خضراءهم فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء وكلوا من كدي أيديكم. قال حنبل سمعت أبا عبد الله قال الأحاديث خلاف هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع ولو لعبد مجدع وقال السمع والطاعة في عسرك ويسرك وأثرة عليك. فالذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث خلاف حديث ثوبان وما أدري ما وجهه. أخبرني محمد بن علي ومحمد بن أبي هارون أن حمدان بن علي حدث وقال ذكرت لأحمد حديث الأعمش حديث ثوبان رضي الله عنه استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فقال حدثنا وكيع قال استقيموا لقريش ما استقاموا لكم إلى ها هنا فقط. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مولانا قال سألت أحمد عن حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أطيعوا قريش ما استقاموا لكم فقال ليس بصحيح سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان. قال وسألت أحمد عن علي بن عابس يحدث عن الحماني عن أبي فزارة عن أبي صالح مولى أمهاني لعله الحماني عندك الحماني مضبوطة لعله الحماني نعم بكسر الحاء والله أعلى وأعلم. نعم يحدث عنه الحماني عن أبي فزارة عن أبي صالح مولى أمهاني عن أمهاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثوبان استقيموا لقريش فقال ليس بصحيح هو منكر. أخبرنا موسى بن سهل الساوي قال حدثنا أحمد بن محمد اللزدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال سألت أحمد ما القول في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في بعضها بالسمع والطاعة في العسر واليسر وقال في بعضها قيل له فيها يحرمون من الفيء والعطاء قال قاتلوهم قال أما ما صلوا فلا وقال في بعضها سلوا سيوفكم وبيدوا خضراءهم. فقلت فما القول في ذلك قال الكف لأن نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أما ما صلوا فلا. فسألت أحمد عن الجهاد والجمعات معهم قال تجاهد معهم. وأخبرنا محمد بن علي أن مهنا حدثهم قال حدثني خالد بن خداش